ما بعد أيها الإخوة المسلمون، تكلمنا فيما مضى أن على المسلم أن يختار للزوجية التي هي أس الحياة، أن يختار المرأة الصالحة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه. وبينا كل هذا الذي عليه مدار الحياة السعيدة. وكما أن المسلم عليه أن يختار الزوجة الصالحة الدينة، ولا مانع من أن يضاف إلى ذلك المال أو الجمال أو الحسب أو ما شاكل ذلك، على أن يبقى الأسس الشرعية الوحيدة هو الدين. وبما أن الرجل إذن يختار المرأة الصالحة، فعلى المرأة كذلك أن تختار الرجل الصالح في دينه وفي تقواه. وعلى أولياء الأمور وعلى أرباب الكرائم أن ينتقين لبناتهن من تتوفر فيه هذه الصفة كذلك. ذلك أيها الإخوة لأن القضية قضية قيم، والقيم عند كل الناس معروفة واضحة لا تنكر. أضرب لذلك مثلا، خذ ثلاثة من الأصدقاء، اثنان منحرفان وأحدهما صالح تقي افترق عنهما وسلك السلوك الذي يرضاه له الله ورسوله، فبالله عليك لو أن أحد الصديقين المنحرفين خطب أخت صديقه المنحرف أو بنته أو ما شاكل ذلك من قرابته، وبنفس الوقت خطب الصديق الذي تركهما وانحرف عنهما إلى الصراط المستقيم وإلى تقوى الله عز وجل، بنفس الوقت طلب هذه الفتاة، فبالله عليكم هذا الرجل المنحرف هل يعطي أخته لصديقه المنحرف أم لصديقه الذي عافه وتركه وهو مؤمن تقي ورع؟ لا أشك أنه سيختار الثانية، لأنه هنا يمس بقضية القيم، والحق هو الحق، فإنه حتما لن يعطي أخته لمنحرف وهو يعرف نظرة هذا المنحرف إلى الحق والخير والعدل، يعرف أن نظرته تتمس أخته، ولذلك يرفض ولو كان صديقا حميما إلا أن يختار صاحب الدين، لأن قضية المثل حساسة، لأن الصادق يحبه الصادق والكاذب، ولأن الأمين يحبه الأمين والخائن. وكذلك بالنسبة للزواج، فلا أشك أنه سيفضل الصديق القديم التقي الورع ويبتعد بأخته وينأى بها عن الصديق المنحرف الذي تنكب سبيل الخير والرشاد. القضية قضية قيم، ولأن المرأة أيها الإخوة حريصة على البيت والزوجية أكثر من حرص الرجل، ولذلك يجب أن نختار لها صاحب الدين. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إن الرجل خلق من التراب فكل همه في التراب، أن يحرث وأن يغرس وأن يعمر وأن يبني، وخلقت المرأة من الرجل فكل همها في الرجل، أي في السكن النفسي الذي ترتاح إليه. ولذلك قالوا في الأمثال العامة: المرأة تريد أن تتزوج، هذا مطلبها الأول، فإذا تزوجت حصلت على المطلب الأول، تريد كل شيء بعدها. إذن فعلينا أن نختار لكرائمنا أرباب الدين وأصحاب الخلق، ولا مانع من أن تجتمع الفضائل الأخرى بعد ذلك، ولكن يجب أن نضع هذا الأس وهذا الأساس اختيارا في الزوج لبناتنا وحرائرنا وكرائمنا. أيها الإخوة المسلمون، ذلك لأن السلف والخلف تعاصبا على هذا البيان وعلى هذه الطريقة. سئل أحد الحكماء قال إن فلانا يخطف فلانا فما رأيك؟ قال أموسر هو من خلق ودين؟ قالوا نعم. قال فزوجوه إياه. وعن روح ابن مريم وكان قاضيا في مرو بلد في إيران، وكانت له ابنة ذات حظ من جمال وخلق ودين، فكثر خطابها وكان له جار مجوسي، فقال ما رأيك إن ابنتي يخطبها الكثيرون فما رأيك؟ قال يا سبحان الله، تستشيرني وأنت المستشار، أنت قاضي، يستشيرك الناس في الصغيرة والكبيرة؟ قال لابد من المشورة. قال إن ملكنا ملك البرز يختار لبناته المال، وإن ملك الروم يختار لبناته الحسب والنسب، وإن نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم يختار الدين والخلق، فويلك فانظر بمن تقتدي، فويلك فانظر بمن تقتدي، أبي كسرى أم بقيصر أم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وسار المسلمون على هذه السنة. يروي بلال يقول خرجت مع أخي صهيب خوف الإسلام إلى حي من أحياء العرب نلتمس الزواج عندهم، فقالوا لنا من أنتما؟ قلت أنا بلال وهذا أخي صهيب، كنا عائلين أي فقيرين فأغنانا الله، وكنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله بمحمد صلى الله على محمد، فإن تزوجونا فالحمد لله وإن تردونا فسبحان الله. قالوا بل نزوجكما إن شاء الله تبارك وتعالى. فقال صهيب لبلال هل لا ذكرت مواقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نحن قاتلنا مع الرسول صحبنا. قال ويحك اسكت، لقد صدقناهما فزوجنا إسلامنا وصدقنا. إذا تحقق هذا أيها الإخوة فلنلتمس الدين والخلق، ولنتغاضى بعدئذ عن كل شيء إذا لم يكن ذلك جارحا في العقيدة والخلق وفي السمع. إذا تحقق هذا الشرط فالأمور الأخرى تهون. يروي قتادة عن أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة يبين أنه إذا تحقق الخلق والدين فكل حاجز يزول. قال يا رسول الله أيمنعني سوادي وقبح وجهي؟ كان قليل الوسامة في شيء من الزمامة وكان أسود. أيمنعني سوادي وقلة وسامتي من دخول الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يمنعك شيء عن ذلك إن كنت آمنت بالله وأيقنت بما جاء به رسوله محمد صلى الله على محمد. ما يمنعك شيء من ذلك إن آمنت بالله ربا وأيقنت بما جاء به نبيه محمد صلى الله تعالى على محمد. قال فوالذي بعثك بالحق إني لمؤمن منذ 8 أشهر من مجلسي هذا، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله منذ مرت علي 8 أشهر، وإني خطبت لكل من حولك ولأكثر من غاب عنك ليزوجوني، فما أحد رضي بذلك لسواد لوني، وإني امرؤ من بني سليم، وإني لصاحب مكانة في قومي، ولكن أخوالي بسوادهم أورثوني هذا اللون، فما حيلتي في ذلك؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أهنا عمرو بن وهب؟ وكان رجلا بينا وعينا من بني ثقيف، وكان حديث عهد بإسلام، فقالوا لا يا رسول الله. قال أتعرف منزله؟ قال نعم. قال اذهب إليه فاقرع بابه قرعا خفيفا فاستأذن، ثم قل إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتكم فلانة وكان لها حظ من عقل ودين وخلق. فذهب الرجل السلمي إلى عمرو بن وهب وطرق الباب كما حدثه رسول الله طرقا خفيفا واستأذن فأذنوا له وهشوا في وجهه، فلما ذكر حاجته أعرضوا عنه وعبثوا في وجهه، فتركهم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت البنت قد سمعت ذلك فخرجت من غرفتها إلى أبيها صارخة: يا أبتا، النجاة النجاة، أخشى أن يكون صادقا فيفضحنا الوحي، أخشى أن يكون الرجل صادقا فيفضحنا الوحي أن يكشف ذلك جبريل للنبي بأنهم رفضوا ذلك ونصير معرة وسبة بين الناس ويقال عنا رفضنا أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فأسرع الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، معذرة، والله ما ظننا أنه صادق، والله ما ظننا أنه صادق، وإنا نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، وإنا نشهد الناس جميعا أننا عند أمرك وأننا زوجنا الرجل بعد أن تبين منه الصدق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فلان، للرجل السلمي، هيا. فاقترب وعقد له العقد عليها قال: اذهب إلى صاحبتك. قال: والله يا رسول الله ما معي من مهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما مهرك على ثلاثة، اذهب إلى عثمان بن عفان فاطلب منه 200، واذهب إلى عبد الرحمن بن عوف واطلب منه 200، واذهب إلى علي واطلب منه 200 من الدراهم، فادفع مهرا وقدره 400 درهم، هذا المهر، و200 فانفقهما في تجهيز أهلك وعرسك وما شاكل ذلك من طعام وشراب. يقول: فذهب الرجل إلى علي فأعطاه 200، وذهب إلى عثمان فأعطاه 200، وذهب إلى عبد الرحمن بن عوف فأعطاه 200 كذلك، ونزل إلى السوق ليشتري جهاز العرس وبضاعته وطعامه وشرابه. يروي الرجل عن نفسه فيقول: هممت أن أشتري المتاع وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا خيل الله اركبي إلى الجهاد، غزوة مفاجئة تلقي بجيرانها وتنيخ بكلكلها في ذلك الوقت الذي يستعد به الرجل لدخول عرسه، فيرفع يديه إلى السماء ويقول: يا الله رب السماوات والأرض، والله لأطعن المبلغ اليوم في يوم يرضى عنه الله ورسوله والمؤمنون. ثم يشتري سيفا وقوسا ورمحا ويربط بعمامته خطرة ويشكل ويغرز بها الرمح والقوس ويندفع مقاتلا مع رسول الله وقد اعتذر بعمامه فغطى كل وجهه ولم تبد من ذلك إلا عيناه. فوقف على المهاجرين فقالوا: من هذا؟ فقال بعضهم لبعض: لا تسألوا، لعله مسلم حديث الإسلام من البحرين جاء يسألكم عن بعض شؤون دينكم فرأى القتال فأحب أن ينصركم بنفسه. قال: فاندفع فقاتل حتى نامت فرسه تحته، أي جرحت وماتت، فنزل وشمر عن ساعديه وأخذ يقاتل راجلا، فلما شمر عن ساعديه عرفه رسول الله فقال: أسعد السلمي؟ قال: نعم يا رسول الله، فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. فاندفع وقاتل راجلا حتى استشهد، فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وشمه وضمه إلى صدره وقال: ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعلى مكانتك عند الله عز وجل، إنه والله قد ورد الحوض. ثم بكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أعرض. فقال أبو لبابة: يا رسول الله، وما الحوض؟ قال: نهر أعطانيه الله مسافة بين طرفيه ما بين كذا وكذا. قال: يا رسول الله، رأيتك ضحكت ثم بكيت ثم أعرضت. قال: ضحكت لما بكيت لشوقي له، وضحكت لمكانته عند الله، وأعرضت لأني رأيت حورية قد اندفعت بخلاخيلها نحوه، أي نحو الشهيد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع متاعه من رمح وقوس وما شاكل ذلك، ودفعها إلى أهل عروسه وقال: خذوا هذا كل ما لصاحبكم، فلقد أبدله الله عز وجل فتاة خيرا من فتاتكم. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان المسلمون ينظرون، وبهذا كانوا يكيلون. فإياكم أن تكتالوا بغير هذا الكيل، وإياكم أن تنحوا غير هذا المنحى، لأنه عندئذ يكون الشر المستطير والوبال الكثير. نسأل الله العافية وأن يخلقنا بخلق المسلمين وبأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا متمسكين بشرع الله وشرع رسوله الذي قال فيه: تركت فيكم أمرين ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق والبشر، الشفيع المشفع في المحشر، من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إذا كان علينا أن نختار لبناتنا أصحاب الدين في الزواج، فعلينا أن نختار لهن كذلك أصحاب الدين في العلم والتعليم والتعلم. فمن أنكى الأشياء على النفس أن يكون المسلم غير مهتم بتربية أبنائه وبناته، ذلك لأن مجال العلم مجال خطير، فلا يباح أن يأتي بالتعليم إلا من له الخلق والدين، مع عدم الانفراد والوحدة في الفتاة خاصة. ولذلك قال أصحابنا، أي علماؤنا: لا تحلو بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن. ولا يقال هذا دين وهذا خلو، فالخلوة منهي عنها وهي طريق الشيطان. لذلك نحن مأمورون أن نكون أو أن نختار لبناتنا وأبنائنا من به الخلق المستقيم حتى في التعليم. للعفو عفو حين تملك لبه، تلك اللحاظ، ولا الأمين أمين ما في مجال الأماني. ولذلك علينا أن نختار ذلك، بل وأن نسعى جاهدين من أن نطلب من المسؤولين أن يحسنوا اختيار المدرسين والمدرسات، والقائمين على أمر بناتنا والقائمات، حتى نكون ممن سلك سبيل الإسلام الصحيح. فنحن شهد الله في حرف ضروس في مجال التعليم خاصة دون أن ندري، ذلك لأن الغرب والشرق على السواء يخصص لفساد بناتنا في الدرجة الأولى، فيرسل من ليس له مسكة من خلق ولا قرين من دين حتى يفسد البيت. وإذا فسدت البنت فسد البيت، وإذا فسد البيت فسد كل شيء. أذكر قصة لطيفة أيها الإخوة، حصلت في بلاد الشام لما كان المستعمر الفرنسي يبثم على بلاد الشام. طلب أحد علمائنا ومشايخنا من المندوب السامي الفرنسي، كان حاكم البلاد، أن يسمح له بإنشاء مدرسة، مدرسة للطلاب. ذلك أن هذا الشيخ الجليل خرج مرة بنزهة خارج المدينة، فولد أطفالا صغارا يرتعون يتضاربون بالحجارة، فأصابته حجرة بسيطة، عفوا كانت، فقال شيخ بجانبه: انظر الأولاد، فدهم عطف أدبهم. قال: لا، فدهم مدرسة أدبهم. فرفع إلى المسامي، المفوض السامي الفرنسي أو الحاكم الفرنسي بالأحرى، طلبا يقول: أريد مدرسة. فبقي الطلب عند المفوض السامي الفرنسي شهرا وشهرا وشهرا وشهرا، وما أتى بطلب. الشيخ كان ذكيا فذهب إلى المستشار الفرنسي من بلد إلى آخر فاحترمه احتراما كبيرا وقال له خير ماذا أتى به؟ قال والله طلب بسيط كأنكم نسيتموه، أريد أن أؤلف مدرسة، تبوة، أريد أن أشكل مدرسة مختلطة، يعني بدي مدرسة الذكور والإناث فيها. الشيخ عرف أن هؤلاء لن يسمحوا بمدرسة للذكور وحده ولا للإناث وحده، بدهم يفرزوا المسلمين. إذا أقول له أريد أن أؤلف مدرسة مختلطة من الذكور والإناث، قال فأسرع وبلمح البصر إلى الطلب ووقعه وأعطاه إياه. ولكن الشيخ كان عالما جليلا فألف مدرستين، إحداهما للذكور وإحدى للإناث. لاحظوا لما قال مختلطة أسرع، إذا هناك مخططات لإفساد بناتنا في الدرجة الأولى، لأن البنت إذا فسدت فسد الزوج بتأثيرها، وفسد البيت كذلك، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فيا عجبي، إذا أقدمت الوزارة على إخراج بعض الأشخاص الذين انحلت عرى أخلاقهم، ولا أريد أن أذكر الوقائع لأنها مما تدمى القلب، ولأن المسلم يأنف أن يذكر أن بعض هؤلاء المدرسين كانوا يأتون إلى تدريس بناتنا وقد ظهر سرواله وبان لون سرواله. ثم تقام الضجة على من يبعد هؤلاء المدرسين الذين لا مسكة لهم من خلق الولي. عليكم أيها الإخوة أن تكونوا عونا للمسلم في أداء هذه الرسالة، وعليكم أن تقفوا صفا واحدا مع المسؤولين في إبعاد كل منحرف من الأساتذة ومن المدرسات حتى يرضى الله عنكم ويرضى عنكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، فاستمسكوا بهذا وقولوا دائما نحن مع الإسلام قلبا وقالبا، سنرفض الشرق والغرب لأنها مبادئ دخيلة ولأنها تريد أن تحطم دينكم، فإذا حطمت دينكم ملكت كل شيء، وهذا هو الذي يريده. أيها المسلمون، اعرفوا هذا وكونوا مع الله وأمنوا فإني داعي. اللهم يا من لا يرد سائله،